لمح البصر، كلمات شاعر أبو قيس عبد الله صالح المشألي، أداء مراد النهمي. يقول الذي ذاقل أمرين بالهوى من أبسط حقوقه قلبي العاشق حرامه، معي قلبي من فرقت محبين اكتوى بلمح البصر ذي حبهم خاطري نسوه. مثيل اليتيم اللي حرم من حنان أبوه، وما ظل شعركم طريقه وما غوى، ولكن عيون الخرد البيض عذبوه. وادي غرام البيض قلبي الفتى طوى، وذي صادني وناس باليافع رعوا، بيده ضانى جسمي وهو بيده الدواء، سألوه المدلع ليش يسوي كذا سألوه. حبايب بعين المشعل كلهم سوا، لمه فاتني صدوه عني وحجابوه، لكل امرئ يابا هي الحسن ما نوى، وانا نيتي يا حو يوم التقيك حو.